حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ حبيبة محمد رشدي. حبيبة عندك كم سنة؟ أنا عندي 11 سنة. وفي سنة كام؟ 5. حبيبة تواصلت معانا على صفحتنا أطفال البرنامج العام وقالت لنا إن هي عندها موهبة. موهبتك في إيه حبيبة؟ إلقاء. طيب هنبتدي بإيه عشان نتعرف على موهبتك؟ هقول قصيدة عن الأم. طيب هسمع معاك. أول كلام الصلاة والذكر والتسليم والحل والمسألة والقرش والمليم، لحظة مزاد البلا بصوا في عيون أمي، طرحت نخيل في الخلا واربع بنات وحكيم، سألوا الحكيم حكمته قال حكمتك يا رب، الأب مات واندفن والأم أم وأب، لها راس بعلو الشجر وإيدين تدوب حجر وعيون تسد الغجر، ما يخطوا عتبتها أربع بنات وحكيم كانوا هم دول بيتها، حلفت تشيل حملها من غير قريب وغريب، حلفت يدوم حزنها دام الشباب للشيب، أمي اللي فيها بتنضرب أمثال أول ما زاد حملها قالت اضحكوا يا عيال، لا في يوم بكت واشتكت ولا عمر ظهرها مال، أمي اللي لو تتوزن توزن الرجال ورجال، أمي الجميلة الطيبة رمز البساطة، نوح المقصات على القماش مكان الخياطة، حرية حرية بتقيس الهموم وتفصل الأفراح هدوم وبتغسل الأرواح من الليل والمرار، تعصرها ينزل منها الأشعار. برافو يا حبيبة، صوتك مليان. أكتر حاجة عجباني حروفك، مخارج الألفاظ جميلة جدا. شكرا. برافو عليك. متدربة يا حبيبة؟ هي ماما بتدربني في البيت. بقالك قد إيه بتلقي شعر؟ وأنا عندي 4 سنين كده. عشان كده باين أن أنت متمكنة ما شاء الله. بلفت النورة برضو. برافو. شاركتي في مسابقات قبل كده؟ كتير. حبيبة لما تواصلتي معانا قلتي ان عندك شهادات تقدير كتير وماما قالت لي وكده، فكلمينا اكتر شاركتي مسابقات ايه وكلمينا عن شهادة التقدير اللي خدتيها. انا شاركت في مسابقات كتير وخدت مركز اول وتاني وتالت وكده. يعني مسابقات فين؟ شاركت في المدرية، طلعت مركز اول مدرية على مستوى المدرية وتصعدت للجمهورية. جميل. لما كسبت شاركت في مهرجان على مستوى الجمهورية. وادوني الشهادة دي. جميل. مهرجان الشعر العربي. برافو. ايه كمان؟ وبرضو فزت على مستوى الإدارة. حبيبة يعني بتقلب في الشهادات، هي معاها أكتر من 20 شهادة. أكتر كمان. يجي 40 شهادة كمان. 40 شهادة. برافو. ودي شهادة خدتها في قسم الموهوبين، دي برضو خدتها في مسابقة مصر المنصورة في الإلقاء، ودي خدت فيها مركز تالت محافظة، ودي خدتها كنت قايلة قصيدة اسمها تحيا مصر، خدت برضو شهادة فيها. ودي بقى كنت في حفلة كانوا بيقربوا الأمهات المثالية، شاركتي معي. رحت قلت إلقاء وخدت شهادة فيها. ودي برضو كنت في حفلة بقى من قسم رعاية الموهوبين. طيب نسمع ايه تاني؟ قصيدة اسمها حبيبة. حفظوها عشان نسمع حبيبة ولا ايه؟ لا، هو شاعر اسمه أشرف أبو جليل كاتبها ليا. جميل خالص، يعني مكتوبة ليكي مخصوص. طب يلا نسمعها مع بعض. إن تسأل عن صفتي واسمي أنا طالبة واسمي حبيبة، إن تسأل يوما عن حلمي أحلامي كثر وعجيبة، تتغير يوما عن يوم مدهشة مدهشة دوما وغريبة، يوما حلمي ألبس بلطو والسماعة صرت طبيبة فأخفف آلام المرضى دوما فالآلام عصيبة. أحلم أني ضابط جيش مقدام ويقود كتيبة يحمي كل حدود بلادي يحميها من أي مصيبة. أحلم بقيادة مركبة أنقل أطفالا وشبيبة. أحلم أن أصبح داعية للخير وللحق الطيبة. أمسك مصباحا للعلم للعالم فأضيء دروبه. أحلم أن أبدع أعمالا تتركرك نبدا وعذوبة. أرسم لوحات مدهشة لأراض خضراء خصيبة أو ألقي أجمل أشعار عن وطني دينا وعروبة أو أرسم بالخط الكوفي اسمي والألوان قشيبة. أنسيتم ما صفتي واسمي؟ أنا طالبة واسمي حبيبة. برافو برافو جميلة. عجبني كمان اكتشاف تاني بقى اكتشفته من خلال القصيدة دي لغتك العربية الجميلة. حد مساعدك في التشكيل؟ أول كتبها لي مشكلها الشعر مشكلها. جميل. أنا بابا برضو بيساعدني في التشكيل لأن بابا مدرس أول لغة عربية. أنا بشكرهم جدا طبعا. لحد ما برضو أنت بالتدريج هتكتسبي يعني أما تعرفي نحو كويس تقدري برضو تشكلي وخلاص هتكون ودنك أخدت على اللغة المظبوطة الصحيحة. أنت مخططة لموهبتك إيه في المستقبل؟ عايزة أطلع أديبة واكتب شعر وفي نفس الوقت عايزة أطلع دكتورة. بدأتي تكتبي ولا لسه؟ لا أنا ألفت قصة لكن لسه الشعر. لا لسه ما ألفت الشعر الصراحة. طيب يعني من خلال طبعا ما هتقرأي كتير هتقدري ان انت تنتجي بقى إبداع خاص إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. طيب هنسمع ايه قبل ما نختم الحلقة؟ هي قصيدة اسمها شكرا. الشاعر اللي كتبها اسمه حسين صواف. تفضلي. إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية كل من يجمعون القمامة شكرا. إن رجعت إلى البيت حيا كما ترجع القافية بلا خلل قل لنفسك شكرا. إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك فقل للهوية شكرا. إن نظرت إلى ودة دون أن توجعك وفرحت بها كل قلبك شكرا. إن شاركت ببرنامج حقق حلمك بإذاعة البرنامج العام كل ماما شيرين ماجد شكرا. شكرا شكرا. أنا بشكرك جدا حبيبة. وهي بتقول آخر جملة اديتني ورده جميله جدا وفيها قلب جميل جدا. اشكرك جدا يا حبيبه. مش عارفه اشكرك ازاي. لا متشكره خالص واسعدتيني ونورتيني وجد موهبه متميزه وان شاء الله نكون متواصلين مع بعض. شكرا على الورده والقلب وشكرا على الشعر الجميل اللي سمعناه معاكي واختياراتك الرائعه لغتك الجميله ومخارج الفاظك الحلوه جدا. وان شاء الله تكون في فرص كتير ان احنا نلتقي معاكي وتكوني معانا في التصفيات النهائية لمسابقة حقق حلمك. شكرا يا حبيبة. العفو.